هل يشمل هذا صلاة الجنازة؟ يعني يجب أن يتوضأ لصلاة الجنازة ولا لا؟ ها؟ نعم يشمل لأنها صلاة، لأنها صلاة. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وإذا كانت صلاة وجب لها ما يجب للصلاة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.